الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله: سئل ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل سئل ايش مذهبك؟ فقيل محمدي اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبه ومن لا مذهب له فهو شيطان. فقال: ايش كان مذهب ابي بكر الصديق والخلفاء بعده رضي الله عنه؟ فقيل له: لا ينبغي لك الا ان تتبع مذهبا من هذه ولا فايهما المصيب؟ افتونا ماجوري. هذا السؤال يعني منتشر في عهد شيخ الاسلام وما بعده، طبعا بعد الائمه الاربعه صدر التفاوى بانه يجب على كل مسلم ان يتمذهب مذهب من يعني مذهب الائمه الاربعه، وان من لم يكن له مذهب فهذا مذهب خامس خارج من الاسلام، يكون بذلك خارج الاسلام، ان خلاص اقوال الائمه الاربعه هي نهايه الاقوال، ما في اجتهاد بعد الائمه الاربعه. فيقول في ناس خالوا هذا، في ناس تشددوا في ذلك، قال لا خلاص يعني لا يجوز ان يتبع اي امام من هذه الائمه. يقول واحد سئل: ما مذهبك؟ قال: محمد. قال: ما في مذهب محمد، في شافعي وفي مالك في ابو حنيفه وفي مالك، هذا اتخذ مذهب من مذهب الاربعه. فقال: شو كان مذهب ابو بكر الصديق وعمر؟ ايش مذهب الشافعيه ولا حنابله ولا هذا كلامه. يقول: افتونا. سؤال موجه من شيخ الاسلام، افتونا في هذا القول، ايهما يعني اي الناس على الصواب في هذه الاقوال؟ نعم. فاجاب رحمه الله: الحمد لله، انما يجب على الناس طاعه الله والرسول. نعم، اول شيء يعني ما هو الواجب على كل احد؟ الا في الله والرسول. نعم. وهؤلاء اولو الامر الذين امر الله بطاعتهم في قوله: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منهم. نعم، هؤلاء يعني الائمه والعلماء هم اولو الامر، والله امر بطاعته. قال: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. نعم. انما تجب طاعتهم تبعا لطاعه الله ورسوله، ما يعني طبعا طاعه اولي الامر تبعا لطاعه الله ورسوله. اذا كان كلامهم في طاعه الله ورسوله يطاع. اما اذا كان في معصيه لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق. يقول: لا يطاعون استقلالا. استقلالا يعني كل ما يامر به اولي الامر يقبل، سواء كان موافق لحكم الله ام لا. فقال: يطاعون تبعا لطاعه الله ورسوله الى استخلاف. نعم. ثم قال: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان تنازعتم في شيء يعني مع امرائكم واولي الامر منكم، ردوه الى الله والرسول، ويرجع الى حكم الله وحكم رسوله، يرى اي الاقوال هو الصواب الموافق للحق. نعم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. وإذا نجس بالمسلم نازلا فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله. نعم. مسلم إذا نزلت به نازلة مشكلة من مشاكل الأمر بالأمور، فيستفتي من يرى أنه يفتيه بحكم الله وحكم رسوله، مش بحكم نفسه. نعم. بشرع الله ورسوله من اي مذهب كان. اي مذهب كان. يعني من اي قول يقول من اقوال هؤلاء الائمه او غيره. نعم. ولا يجب على احد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل مكان يقول. نعم. ما في دليل ولا نص على انه يجب على المسلم ان يقلد شخص معين بعينه في كل قول يقوله. كلام الشافعي مثلا او ابي حنيفه او مالك. يجب، ما في دليل على هذا، انك تتخذ واحد ثم تقلده وتتبعه في كل قول يقوله. نعم. ولا يجب على احد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم. بس. يعني التزام اقوال شخص ما يجب على احد، بل الرسول وحده هو الذي يجب التزام سنته كلها صلى الله عليه وسلم. بكل ما يوجبه ويخبره. نعم. بل كل احد من الناس